أحسن الله إليكم. قال حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري وقال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس أنه قال خرجت وأنا أريد هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال أين تريد يا أحنف؟ قال قلت أريد نصر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عليا. قال فقال لي يا أحنف ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال فقلت أوقيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه قد قلت أوقيل يا رسول أحسن الله لكم. فقلت أوقيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه قد أراد قتل صاحبه. قال وحدثنا أحمد بن عبد الضبي قال حدثنا أحمد عن يوبى يونس والمعلم بن زياد عن الحسن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان من سيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال وحدثني حجاج بن شعري قال حدثنا عبد الرزاق بن كتابي قال أخبرنا عن يوبى بهذا السنة وذكر ما حدث أبي كامل أحمد إلى آخره. قال وحدثنا أبو بكر قوله حدثني قوله عن الأحنف بن قيس ليس في رواتهم من اسمه الأحنف سوى هذا الراوي وهو الأحنف بن قيس التميمي. وهذا الحديث وقع في روايته عند البخاري أن الأحنف بعد أن حدثه أبو بكرة بهذا الحديث قال فنفعني الله بهذا الحديث فرجعت، يعني الذي منع من الدخول في الفتنة هو الحديث. فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنع من الفتن وحديث الناس يحرك إلى الفتن. ولذلك قال غير واحد من السلف ذكر الله دواء وذكر الناس داء، منهم عمر بن الخطاب وابن عون، وقال مكحول ذكر الله شفاء وذكر الناس داء، وأعظم ما يكون داء في الفتن. وكان هدي السلف في الفتن أنهم يمتنعون من استيشاء الأخبار ولا يتسمعون لكلام الناس فيها ويعتزلون هذا ويقبلون على ما ينفعهم من العلم، ولا سيما القرآن، فإن القرآن يزيد العبد بصيرة في الفتنة. إذا وقعت الفتنة ينبغي أن يمسك الإنسان لسانه ويقلل اختلاطه بالناس ويقبل على القرآن والعلم فإنها نجاته. وهذا فيه هذه القصة فيما كان في الفتن الماضية، وكذلك في قصة الدجال أن ذلك الشاب الذي يقد نصفين لما يأمره الدجال فيقوم فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت المسيح الدجال الذي أخبر بك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنجاه العلم، العلم الذي عنده من الخبر في صفة الدجال أنجاه. فطالب العلم ما ينجيه إلا العلم وأهل العلم الراسخين والإقبال على القرآن والسنة ورد الأمر إلى أهله. ومن تتايع في الفتن لا تزال الفتن تزداد شيئا فشيئا فشيئا حتى تأكله مع الأيام والليالي. ومن رأى أحوال الناس عرف حقائق هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.